إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة، فأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جمعنا مرة أخرى في بيت من بيوته عز وجل على تدارس كتاب من كتب أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. أيها الأحبة، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأكبر نعمة أنعم الله بها علينا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن جعلنا ننتسب لهذا الدين، وأن عرفنا بكتابه وعرفنا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما عرفنا بذلك أن يرزقنا العمل بما فيهما، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا عليه. أيها الأحبة، إن من هذه النعم العظيمة أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات، مجالس العلم في بيوت الله عز وجل، فجزى الله من سعى إليها وأذن فيها، جزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الأحبة، ما أحوجنا والله إلى مثل هذه المجالس التي تزيل غبش القلوب وتحيي القلوب الغافلة من وسمتها، وتعرف القلوب الجاهلة مما قد يعلو عليها من غبار الغفلة وانشغالها بما يشغلها عن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن أجل ما قضى الإنسان فيه وقته هو ما يقربه إلى الله عز وجل، وأجل ما يقربه إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض هو التعرف إليه سبحانه وتعالى من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعلم به عز وجل، لأن العلم بالله عز وجل هو الذي يورث الخشية ويحيي القلب ويجعل القلب حيا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن القلب أيها الأحبة لا يحيا إلا بمادة الوحي المعصوم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم به، لما يحييكم به، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم به، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الأحبة، إن أخطر ما يصاب به الإنسان وأشد وأعظم عقوبة يصاب بها طالب العلم والعالم هي موت قلبه وهو لا يشعر والعياذ بالله. وهذه عقوبة العلماء وعقوبة طلبة العلم إذا قصروا في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعاقبهم بأشد عقوبة على الإطلاق، ألا وهي موت قلبه وهو لا يشعر. أيها الأحبة، موت القلب ومرضه لا يمكن أن يكتشف تحت المجهر ولا تحت الأجهزة المطورة والمتطورة، ولا يمكن أن يظهر في سماعة الطبيب، إنما طبيبه طبيب القلب هو صاحبه. إذا رزقه الله سبحانه وتعالى شعبة من قلبه باقية على الحياة فإنه يمكن أن يقيس نبضات قلبه وأن يعلم هل لا زال فيه مادة من الحياة أو أنه قد أغلق عليه وأقفل عليه ومات. أما إذا مات فإنه لا يشعر بذلك والعياذ بالله. أما مريض القلب فإنه يمكن أن يشعر بذلك. وكيف يعرف أن قلبه قد أصابه شيء من المرض؟ يعرف ذلك عند تلاوة كتاب الله عز وجل، ويعرف ذلك عندما يقوم بين يدي الله عز وجل في الصلاة، ويعرف ذلك عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. فإن وجد في قلبه رقة وحياة وتعلقا وخوفا وخشية فليحمد الله، وإن وجد في ذلك ضعفا وغفلة وانشغالا بالدنيا فعليه أن يبحث له عن قلب وأن يفتش عن قلبه قبل فوات الأوان. أيها الأحبة، كلنا والله نشكو من قسوة القلب ومن غفلته ومن الأمراض المترتبة عليه والمتراكمة عليه، ولكن العاقل منا هو من سعى جاهدا قبل أن يستشر المرض بهذا القلب فيموت وهو لا يشعر. أيها الأحبة، إن من أجل عيادات القلوب هي مجالس العلم، المجالس التي تذكر الغافل وتعلم الجاهل وتوقظ الوسنان. أيها الأحبة، أمراض القلب لا تخلو عن ثلاثة: مرض شبهة، ومرض شهوة، ومرض غفلة. هذه أمراض القلوب لا تخرج عن هذه الثلاثة، ودواؤها النازع هو في العلم. فدواء الشبهة في العلم الذي يورث اليقين، فتنقلب الشبهة إلى تبتعد عن هذا القلب ويسلم منها ويعرف الحق بيقينه ودليله. وكذلك الشهوة يعالج القلب منها إذا تذكر الله وعرف الله فاستحيا من الله عز وجل وصبر على تلك الشهوة حياء من الله عز وجل وخوفا من وعيده وعقابه ورجاء لما عند الله عز وجل. والمرض الثالث مرض الغفلة، وعلاجه الناجع أيضا في العلم الذي يذكر هذا القلب الغافل في مهمته في هذه الحياة وبدوره في هذا الكون وبرسالته ومسؤوليته التي سيسأل عنها يوم يلقى الله عز وجل. فيستيقظ الغافل، فيستيقظ، فيتنبه الغافل ويستيقظ الوسنان. أيها الأحبة، من نعم الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات بعد ذلك الانقطاع الطويل، وللأسف 4 أشهر من الانقطاع عن هذا الدرس نعود هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا أفضل المتدينين، أفضل السالكين إلى الله عز وجل. لا أحد أحسن تدينا منه ولا أفضل منه إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاث. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، إنقاد لله سبحانه وتعالى، أسلم قياده لله عز وجل، حقق العبودية الحقة لله عز وجل، لا يكون هناك أمر لله إلا وهو ساعٍ في تنفيذه، ولا نهي لله عز وجل إلا وهو حذر من الوقوع فيه، وهذا لا يكون إلا بعد صلاح القلب، لا يكون إلا بعد صلاح القلب. والقلب سيد الأعضاء وملكها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يقول القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد فسدت. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله فانقاد قلبه انقياد تعبد لله سبحانه وتعالى، واستسلام لله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن في نيته، مريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك مفاخرة ولا مماراة ولا أن يقول له الناس هذا عالم من العلماء أو هذا طالب علم، إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، يريد الله والدار الآخرة، أحسن النية وأحسن العمل. ويتصور أو يكمل هذا الإحسان للعمل في اتباع أنبياء الله ورسله، في قوله عز وجل: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الاتباع وترك الاتباع انقيادا لله سبحانه وتعالى واستجابة له عز وجل، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثمرة ذلك محبة الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيها الأحبة، لا أريد أن أقدم أن أطيل في المقدمة، فمثلكم لا يحتاج إلى إطالة، والحر تكفيه الإشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول. أيها الأحبة، تذكرون أننا قد شرعنا في الكلام في هذا الكتاب المبارك في شرح النونية لابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيها على ما أذكر إلى البيت 43 بعد 400، وهو آخر درس أخذناه، الدرس الثاني والعشرين، هذا الدرس 22، كنا أخذنا 23 درس فيما تقدم، ووصلنا وقفنا عند البيت 43 بعد 400. وكان الحديث لا يزال من ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أحوال أولئك الركب والطوائف التي جاءت جاهدة تسعى للوصول إلى الحق والبحث عنه. فمنهم من ظن أن ذلك هو في القول بوحدة الوجود، وتكلمنا عن ذلك، تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى. والركب الثاني ظن أن الحق مع القائلين بالحلول، وهو الحلول العام، وهو الزعم بأن الله حال في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والركب الثالث، وهذه الطائفة من الجهمية، الطائفة الرابعة، وهم عباد الجهمية، الطائفة الرابعة الثالثة الثانية من الجهمية، وهو الركب الثالث، القائلون بأن الله ليس في مكان، لأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو قول نظار الجهمية. ولذلك مر معنا فيما تقدم قول القائلين بأن عباد الجهمية يعبدون صنما ونظارهم، أو يعبدون كل شيء ونظارهم يعبدون لا شيء، يعبدون العدد، عبادهم يعبدون أصناما ونظارهم يعبدون العدد، فعبادهم يعبدون كل شيء ونظارهم لا يعبدون شيئا. وهذا مبني على قوله بأن عبادهم، عباد الجهمية، هم الذين قالوا بأن الله حال بذاته في كل شيء، فالله تعالى الله حال في مخلوقاته، فما دام الأمر كذلك، حينما قال فرعون عليه لعنة الله، حينما قال أنا ربكم الأعلى فهو صادق، وحينما قال ما علمت لكم من إله غيري فهو صادق لزعمهم بأن الله قد حل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما نظارهم فهم الذين يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارج، وهذا الوصف لا يكون إلا في العدد، هو الذي يمكن أن يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارج. وهذه الشبهة، هذا القول هو الذي سرى إلى المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، متأخر الأشعرية وليس متقدميهم، متأخر الأشعرية، وقالوا بهذا القول ترتب على ذلك نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى ونفي استوائه عز وجل على عرشه كما أثبتت ذلك النصوص المتواترة التي لا تحق. أما المركب الرابع وهو الذي أو المركب الرابع المركب الرابع والطائفة الرابعة التي وقفنا ونحن بالحديث عندها، فهو عن طائفة من الزنادقة القائلين بالتحلل والانسداق من الشرائع بالكلية، وهو في حديثه السابق يبين لنا ويذكر ما قاله المثبت وهم أهل السنة والجماعة من إثبات قائم على النصوص الكتاب والسنة، وما قاله المعطلة القائلون بالشبه العقلية وظنهم أنها يقينية، فوقف حائرا بين هؤلاء وأولئك، ووصلت النتيجة إلى أن يترك هؤلاء وأولئك وينسلخ كلية من ما تدل عليه الدلائل العقلية والشرعية، ويبقى على التعطيل التام التعطيل المطلق وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو قول الفلاسفة، وهم الذين توقف المصنف أو توقفنا عند الكلام عليهم في بعض الصفات. فنعود إلى موضوعنا، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع من الأذقان، وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيان، وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجن على كتاب بيان، وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أوتان، فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من نادان، وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. هذه من العقائد التي أثبتها أهل السنة والجماعة كما لا يخفى على الجميع، وهي ثابتة بالنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الزنديق الملحد يقول للمثبت من أهل السنة والجماعة: إنك في اعتقادك وفي قولك تزعم هذه الأشياء، وهو يريد أن يقل من خلال هذه العقائد التي يثبتها أهل السنة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لله سبحانه وتعالى بلا تعطيل، يريد أن يصل إلى نتيجة سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. فقوله: وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، هذا لا شك حق، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى في سورة الزمر وتسمى بسورة الإخلاص الكبرى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الإخلاص، مادة الإخلاص، في أربعة مواضع من هذه السورة، فتسمى بسورة الإخلاص الكبرى، وهي تتحدث من أولها إلى آخرها عن توحيد الإلهية، عن الإخلاص لله عز وجل، كما تسمى سورة قل هو الله أحد بسورة الإخلاص بإطلاق أو سورة الإخلاص الصغرى. يقول الله عز وجل في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فيقول: إنك أيها المثبت زعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق في الوابل الصيب أيضا يقول إن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه عز وجل. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وتعرفون أيضا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال مصنف: وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع، فيخر ذاك الجمع للأذقان. وهذا أيضا حق دل عليه الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. والحديث متفق عليه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيانه. وهذا أيضا جاء إثباته في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث في مسلم. فلا يهلك على الله إلا هذا. الله يبسط يده سبحانه وتعالى رحمة بنا لنتوب، لعلمه سبحانه وتعالى بضعفنا وتقصيرنا. ولكن أين منا؟ من استشعر مثل هذا الحديث وعرف مقدار الجناية في جنب الله عز وجل حينما يقع الإنسان في معصيته أو يقصر في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك فالباب مفتوح، والتوبة بابها مفتوح ما لم تغرف، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بيانه. وهذا أيضا جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض، وغيرها من الأحاديث. ثم قال: وزعمت أيها المثبت، وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فيقول: هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني سبحانه وتعالى. وهذا أيضا حق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنزول الله سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وهذا الحديث حديث النزول هو من الأحاديث التي أجمع المتكلمون قاطبة على رده وعلى عدم التسليم، مع أنه من الأحاديث المتواترة. ولهذا يقول الدارمي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إنه أغيض حديث للجهمية. الجهمية لا تطيق ولا تستطيع أن تسمع قبل أن تؤمن به وأن تقر به، مع أن هذا الحديث قد روي عن أكثر من 29 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المتواترة تواترا قطعيا. ونقف هنا وقفة قصيرة حول هذا الموضوع. أولا، نحن مر معنا أن من منهج المتكلمين، وخاصة أقرب طوائف المتكلمين إلى أهل السنة الأشاعرة، فهم يقولون كما يقول غيرهم من الجهمية: إن العقائد لا يقبل فيها إلا ما كان متواترا. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، بل من أكثر الأحاديث رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي من عن 39 صحابيا صح الطريق عن 29 منهم، عن 29 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كلهم يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عن الصحابة. أما من بعدهم فأكثر من أن يقصوا، يعني كل صحابي يمكن أن يرويه أكثر من 50 تابعيا عن ذلك الصحابي، فأكبر من أن يقصوا. ثم مع ذلك فهم لا يقبلون هذا الحديث. والطوائف من هذا الحديث على 5 أقوال. منهم مفوضة المعنى، وهم الذين قالوا: نؤمن باللفظ ولا نفهم منه معنى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه واضح كل الوضوء، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وغيرها من الألفاظ الطيبة لهذا المعنى. فهم يقولون: نؤمن بهذا اللفظ ولكننا لا نفهم له معنى، فلا نعرف معنى، الله أعلم بمراده منه. لكن لا يقفون عند هذا الحد فقط، يقولون بنفي الظاهر أو نفي ما يتبادر إلى الذهن من هذا ومن هذا الحد. ومن أكابر من قال بهذا القول الخطابي والبيهقي رحمهم الله تعالى. القول الثاني قول أهل التأويل، وهم أكثر الجهمية وسائر المتكلمين من الأشعرية والماتريدية وغيرهم، قالوا بتأويله وتأولوه بتأويلات لا يقبلها عقل أبدا. فأولوه إما بنزول الرحمة أو بنزول الملك أو بغيرها من التأويلات، ولا أدري كيف يكون. هل يمكن للملك أن يقول: من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يملك المغفرة؟ أو رحمة الله سبحانه وتعالى يمكن أن تخاطب العباد: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا أدري بأي حال من الأحوال كيف تقبل عقولهم مثل هذا التأويل، وهو واضح البطلان. الطائفة الثالثة الذين كذبوا بالحديث أصلا وردوه من أصله بالكلية، وهم المعتزلة والخوارج. والطائفة الرابعة من مثل الله تعالى بخلقه فجعل نزوله كنزولهم، بحيث يخلو منه تعالى الله، يخلو منه مكان ويشغل آخر، ويكون بعض المخلوقات فوقه أو تحيط به أو يحيط به شيء من مخلوقاته تعالى الله. وهذا من التنفيذ المنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا شك أن القول الحق في هذه المسألة هو قول أهل السنة والجماعة، قول أهل الحق، وهو إثبات النزول إثباتا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، ولا يلزمه أي لازم من لوازم نزول المخلوقات، فهو إثبات بلا تمثيل لنزول المخلوقات، وتنزيه لله سبحانه وتعالى بلا تعطيل عن هذه الصفة. ثم نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة أخرى نشير إليها، وهي قوله: وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. فالنزول يكون في ثلث الليل الآخر أو في الثلث الثاني من الليل، وبكل وردت روايات صحيحة. ولذلك قال المصنف هذا من دقة رحمه الله تعالى: في ثلث ليل آخر أو ثاني. وأوقات النزول الثاني ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعين من أوقات النزول لله. وعند استعراض النصوص الصحيحة المثبتة للنزول نجد أن الألفاظ جاءت، ألفاظ الأحاديث الصحيحة جاءت في على ستة أوجه. الوجه الأول حين ينزل ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فحدد أن النزول قبل هذا. أشير إلى أن جميع الروايات أن النزول باق إلى طلوع الفجر، التي قالت النزول الثاني النصف الأول من الليل أو غيرها كلها إلى طلوع الفجر، ولكن بداية النزول هو الذي اختلفت أو جاءت فيها الروايات على ألفاظ مختلفة. منها إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذه أكثر الروايات والحديث المتفق من رواية أبي هريرة متفق عليه وغيره. وفي لفظ إذا مضى ثلث الليل الأول، إذا مضى ثلث الليل الأول، وفي لفظ إذا مضى ثلث الليل الأول أو نصف الليل، بحرف أو، ثلث الليل الأول أو نصف الليل. واللفظ الرابع إذا مضى نصف الليل، واللفظ الخامس النصف أو الثلث الأخير، النصف أو الثلث الأخير، والسادس الإطلاق يعني من غير تحديد لا في الثلث الأول ولا الثاني ولا الثالث. هذه الألفاظ التي وردت في بداية النزول، أما نهاية كما ذكرت فهي إلى طلوع الفجر. وهذه يجمع بينها، هذه الألفاظ يجمع بينها: أولا المطلق يحمل على المقيد، وهذه قاعدة معروفة. ثانيا الألفاظ التي فيها أو فهي إما للشك أو للتردد، فهي إما للشك أو للتردد، فإن كانت للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد وهذا هو الراجح والله أعلم فيمكن الجمع بينها كما سيأتي. إذن يبقى الاختلاف بين ثلاثة ألفاظ: هل هو أول ثلث الليل الثاني أو أول الشطر الثاني أو أول الثلث الأخير والثالث. هذه هي التي بقيت بين من هذه الألفاظ الستة. وللعلماء في الجمع بين هذه الروايات عدة أجوبة، من أهمها القول الأول القول بالترجيح، وهو ترجيح رواية الثلث الآخر. قالوا أكثر الروايات عليها على الثلث الآخر فهي المحفوظة، وقال الترمذي وهي أصح الروايات، أصح الروايات الثلث الآخر. وتعرفون أن عبارة أصح الروايات هذا التعبير لأصح لا يقتضي تضعيف الروايات الأخرى، لا يقتضي تضعيف الروايات الأخرى، كما أنه لا يقتضي تصحيح الروايات الأخرى. يعني حينما يقول الترمذي رحمه الله أو غير العلماء وهذا أصح رواية في الحديث، لا يعني ذلك أن الحديث صحيح، قد تكون الأحاديث الواردة كلها ضعيفة ولكن هذه أصح الروايات أقلها ضعف، مثل حديث سرد الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، الحديث الذي سردها في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي قال هي أصح الروايات، ومع ذلك فهي ضعيفة لأن فيها أربع علل. هي أصح الروايات التي وردت في سرد الأسماء ومع ذلك فهي ضعيفة. فيها الإدراج فالأسماء وهذه مدرجة، وفيها الاضطراب، وفيها الوليد بن مسلم وهو مدلس ومن أشنع صور التدليس، وفيها الاختلاف، فيها أربع علل، ومع ذلك يقول هذه أصح الروايات. فإذا كانت أصح الروايات ضعيفة فما عداها أضعف، وكذلك إذا كانت الروايات صحيحة ويقول هذه أصح الروايات لا يعني أن الروايات الأخرى ضعيفة. ومثاله هذا، فهذه الرواية التي قال عنها هي أصح الروايات متفق عليها بين البخاري ومسلم، لكن في روايات أخرى في مسلم وهي رواية صحيحة ولا غبار عليها من حيث الإسلام، ولكن تلك صحيحة وهذه أصح، تلك صحيحة وهذه أصح. أعود إلى كلامنا في الموضوع. مذهب الترجيح الذين قالوا بأن رواية ثلث الليل الآخر هي الراجح. لماذا؟ لأنها أكثر الروايات، لأن أكثر الروايات عليها فهي المحفوظة. قال الترمذي هي أصح الروايات، وانتصر لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول في شرح حديث النزول، يقول: أما الثلث الثاني، يعني رواية الثلث الثاني، فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، لكن قال: أما رواية ثلث الليل الآخر فهي متفق عليها. قال: لكن فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام شيخ الإسلام، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل، فقوله حق وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: ويكون النزول أنواعا ثلاثة، إلى آخر الكلام. القول الثاني للجمع بين هذه الروايات، القول الأول هو الترجيح، ترجيح رواية ثلث الليل الآخر لأنها متفق عليها بين البخاري ومسلم وأكثر الروايات عليها، ويقول الترمذي هي أصح الروايات. المسلك الثاني للجمع تضعيف روايتي الثلث الأول والنصف، وهذه ذهب إليها القاضي عياض رحمه الله تعالى، ولم يتابع على تضعيف تلك الروايات لأنها ثابتة وصحيحة. المسلك الثالث في الجمع القول بتعدد أنواع النزول، فبعض الليالي يقع في الأول، في الثلث الأول، في آخر الثلث الأول، وبعضها في الثلث الثاني أو في منتصف الليل، وبعضها في الثلث الثالث. وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وهو مقتضى قول شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدم، يقول: فإذا ثبتت تلك فيمكن أن يكون النزول متعددا في بعض الليالي في أول الليل، وفي بعضها في النصف أو الثلث الثاني، وفي بعضها في الثلث الآخر. المسلك الرابع أن ذلك حسب اختلاف بلاد المسلمين، نظرا لاختلاف المطالع والمغارب، فالنزول واحد ولكنه يكون عند قوم في أول الليل، وعند قوم في منتصف الليل، وعند قوم في الثلث الآخر. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: خاصة وأن امتداد رقعة بلاد المسلمين إلى المشرق وإلى المغرب، والاختلاف بينهم متقارب، الاختلاف بينهم متقارب. أما المسلك الرابع الخامس في الجمع فقالوا إن النزول يقع عند مضي الثلث الأول، والقول يقع في منتصف الليل أو عند الثلث الآخر، وهذا يعني الكلام يعني فيه نظر ليس بدقيق، لأن ظاهر الحديث ينزل ربنا فيقول، والفاء تعقيبية وتفيد المباشرة، أن الله سبحانه وتعالى يقول حين ينزل ربنا حين يبقى فيقول. وذكر هناك بعض الأوجه الأخرى في الجمع، ولكن هذه أظهرها والتي يمكن أن يكون عليها بعض الأدلة. بعضهم قال إن النزول يتكرر في الليلة الواحدة في الثلث الأول وفي الثاني وفي الثالث، ولكن وهناك أقوال أخرى، لكن لعل هذه هي أظهرها، والله تعالى أعلم. الشاهد من هذا والأهم من هذا أيها الأحبة أن مثل هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ننشغل في الكلام على إثبات والرد على الطاعنين في إثبات، وهذا الانشغال يبعدنا ويشغلنا عن فقه الحديث وعن فهمه، بل وعن الاستفادة من هذا الحديث، ألا وهو هذه الساعة العظيمة، ساعة الاستجابة التي يتنزل فيها الجبار سبحانه وتعالى ويدنو من عباده للتائبين والسائلين والمستغفرين. ولهذا روي عن الفضيل بن عياض كما جاء في من طريق عبد المحسن بن زياد قال أخذ الفضيل بن عياض بيدي فقال يا حسن، الحسن بن زياد أسفل الحسن بن زياد، فقال يا حسن ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. هذا أثر وهو مقطوع عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وبصرف النظر عن ثبوت إسناده إن كان لا مجال هنا إذا كلام على إثباته لأنه لا إسناد له موقوف أو مقطوع على الفضيل رحمه الله تعالى، إلا أن معناه صحيح وإن لم يأتي ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل لأنه حديث قدسي، وهو كيف تقر عين المحب حينما يدنو إليه الجبار سبحانه وتعالى فيغفل عن ذلك ويؤثر السهاد واللوم والراحة، وهذا مما يدل على ضعف الإيمان في قلوبنا. والله المستعان، والله المستعان. صحيح نجادل ونطيل الكلام ونطيل الحديث في الرد على القائلين بنفي مثل هذه الصفات، ولكن نحن الذين من الله سبحانه وتعالى علينا بإثبات مثل هذا الحديث، هل عملنا بمقتضاه؟ كيف حالنا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ اللهم استعان، اللهم استعان. نعم، يقول وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني سبحانه وتعالى، وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. وهذا أيضا دليل آخر في إثبات النزول لله سبحانه وتعالى، وهو النزول الثاني غير النزول الليلي في كل ليلة، وإنما هو النزول للفصل بين الخلائق يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وفي ذلك أيضا يقول عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في ذلك اليوم كما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. اللهم استعان، رجل جمع القرآن فيسأله الله سبحانه وتعالى ماذا عمل به، فيقول قرأت فيك يا رب فيقول كذبت وإنما ليقال، وتعرفون آخر الحديث فيؤمر به فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة، وهو قارئ القرآن طالب العلم الذي يريد بعلمه غير وجه الله عز وجل. فهذا لا يكتفى من العقوبة بالحرمان من الأجر، وإنما هو من أوائل من تسعر به النار يوم القيامة حينما يجد الرب سبحانه وتعالى للفرق بين الخلائق. وهذا هو الذي علاه هنا المصنف رحمه الله تعالى، قال عن هذا الزنديق الخبيث، قال وزعمت أن له نزولا ثانيا وهو نزول ثابت في نصوص الكتاب والسنة يوم القيامة للقضاء الثاني، ثم قال وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني. بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان. وهذا إشارة إلى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا ثابت أيضا صلى الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بذنوبنا النظر إلى وجهه الكريم، هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن أشد العقوبات على الكافرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحجبوا عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب، إذا أدخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا الحديث في مسلم. ففي هذا الحديث إثبات للرؤية وللكلام ولتكليم الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة، وهذا من أجل النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في سورة قاف ولدينا مزيد، أول آية نعم الآية قبلها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله الكريم. فالمزيد هذا إضافة إلى النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال وزعمت أن لربنا قدما كذا وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعيان بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. وهذا أيضا ثابت بالأحاديث الصحيحة، وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران فهناك يدمو بعضها من بعضها وتقول قط حاجتي وكفاني. هذا يدل عليه ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تعالى تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا. والحديث متفق عليه. هذا الذي أشار إليه هذا الزنديق متهكما بالمتبع يقول: تزعم أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. وكلمة قطن قطن هذه فيها ثلاث لغات، بفتح القاف على جميع اللغات وبتسكين الطاء قط قط، وبالكسر تنوينا قطن قطن، وبالكسر من غير تنوين، وكلها صحيحة. ومعناه أي حسبي ويكفيني، حسبي وكفاني ذلك. قال: فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قطن أو قطن قطن حاجتي وكفاني. ثم قال: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني. هنا عند حديث فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قطن قطن، هذا الحديث الحديث متفق عليه، ولكن جاء أيضا بعد هذه الرواية في البخاري ذكر رواية ثالثة وفيها قال: وينشئ الله للنار خلقا، وينشئ الله للنار خلقا. والصحيح الذي جاء في الروايات في البخاري ومسلم وغيرهما أن الإنشاء يكون للجنة وليس للنار، وهذا ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. إلا أن من عادة البخاري رحمه الله تعالى أحيانا أنه يذكر بعض الأحاديث التي فيها نقطة علمية ومخالفة من أجل التنبيه عليها. فهذه الرواية الثانية التي قال فيها وينشئ الله للنار خلقا، هذه الرواية انقلبت على الراوي، فالإنشاء إنما هو للجنة كما دلت عليه الروايات الأخرى، وإنما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى بعد الرواية الصحيحة للعلم بها. وهذه قد مر معنا مثلها في حديث المعراج كما إن كنتم تذكرون، وما الإسراء والمعراج وما حصل فيه من اختلافات في رواية الشريك وفي غيرها، وفي رواية ذكرها البخاري رحمه الله تعالى مخالفة، وإنما ذكرها لبيان ما فيها من مخالفة للروايات الصحيحة. وقد ذكر مثل هذا الصنيع البخاري رحمه الله تعالى في سبع مواضع من صحيح. ثم قال: وزعمت أن الله يزد زهرة لعباده حتى يرى بعياني بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قطن قطن حاجتي وكفاني. لعل الإسكان يكون أقرب للوزن. ما تجد أسمعت فيها. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بنا كتمان. غلط هنا وجامع صادها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني. هذا يوم المزيد الذي أشرنا إليه قبل قليل وذكرنا الآية. بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها، يعني وجاء مع صادها، لكن طبعا مراعاة للوزن حدث الهمز وجاء مع صادها، يعني جاءت رواية بالضاد ورواية بالصاد، يعني هذا ما يوافق الحديث كما تبين الآن. يقول زعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويدارب، جاء في رواية يحاضر من المحاضرة بالضاد وهي المخاطبة والمحاورة، وجاء في بعض الروايات بالصاد المحاصرة، يحاصر من المحاصرة وهي الإحاطة والتضييق. فهنا تعدل العبارة، يعني الكتاب عندكم ليس سديدا، وجاء مع صادها، تجي في المعنى تجي معي. طيب أقول معيدها طيب صلى. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان. هذا كلام حق، وجاء في روايات حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر زيارة في أهل الجنة لربهم صلى الله عليه وسلم من قبله في يوم المزيد يوم الجمعة، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم: يا فلان يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم كنت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. نسأل الله الكريم من فضله. هذا الحديث المحاضرة، وجاء بلفظ المحاضرة فيحاصره، وهذا هو معنى كلام المصنف هنا: بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ، الحديث ثابت لا شك في ذلك، كما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عدي بن حاتم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. فرواية المحاضرة والمحاصرة وهي اللفظ الذي ذكرناه آنفا رواه الترمذي في جامعه، وأشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى أنها في المسند في قوله: في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. وإن كان المعني به مسند الإمام أحمد فهو ذكر أصل الحديث، حديث سوق الجنة ويوم المزيد، ولكنه لم يذكر لفظ المحاضرة أو المحاصرة، وهذا اللفظ محاضرة إنما هو في الترمذي وعند ابن ماجه أيضا، وهو وإن كان أصله صحيحا كما ذكرنا في حديث الصحيحين: ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إلا أنه بهذا اللفظ هنا في رواية الترمذي تكلم عليها العلماء. الترمذي نفسه رحمه الله تعالى قال عن هذه الرواية: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ المنذري بعد أن ذكره في الترغيب والترهيب قال: في سنده عبد الحميد ابن أبي العشرين مختلف فيه، وبقية رواية رواته ثقات. والحديث ضعفه الشيخ الألباني والأرناؤوط من العلماء المعاصرين من أجل عبد الحميد هذا، وهو مختلف فيه كما لاحظ. أما أصل الحديث فهو ثابت لا شك عليه. والمصنف رحمه الله تعالى من كلامه هنا يقول بثبوته، حيث قال: بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان، أي أن اللفظين محفوظان. قال في الترمذي، وذكرنا مكانه الترمذي هو صحيح، نعم الترمذي. أما المسند إن كان يعني بمسند الإمام أحمد، وهذا هو الظاهر لأنه عند الإطلاق فإنه لا ينصرف إلا لمسند الإمام أحمد، أما إذا كان يعني غيره من المسانيد فالله أعلم به. قال في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، يعني كتب أهل السنة، وهم في زعمه هم أهل التجسيم، عليه من الله ما يستحق. ويبدو أن المصنف رحمه الله تعالى يذهب إلى صحة هذين اللفظين، فبالإضافة إلى ذكره هنا القول بأن هذين اللفظين محفوظان، ذكر أيضا في النونية في آخر القصيدة يوم المزيد، وذكر هذه المحاضرة أو المحاضرة، حيث يقول في آخرها، يقول: ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب، يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان، فيقول ربي أما منمت في غفرة قدما فإنك واسع الغفران، فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا بذنوبنا فضله، ونسأله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.